الحي له عمل، فلا بأس أن يتعاون معه فيما يجوز شرعا من الأسباب الحسية، كما قال تعالى فاستغاث غيره لزيادته عليه يعقوب في قصة موسى، فإن موسى حي والمستغيث حي فاستغاث على عدوه، هكذا الإنسان مع إخوانه وأقاربه يتعاونون في مزارعهم، في إصلاح بيوتهم، في إصلاح سياراتهم، في أشياء أخرى من حاجاتهم يتعاونون بالأسباب الحسية المقدورة لا بأس، وهكذا من طريق الهاتف تلفون، من طريق المكاتبة، من طريق الإفراط والتلكس، كل هذا تعاون حسي لا بأس به في الأمور المقدورة، لكن ما يتعلق بالعبادة لا، لا يقال الحي ولو أنه حي، لا يقال الحي اسم مريضي ورد غائبي من طريق سر فيه أن له سرا، ولا يقال انصرنا على عدو بسر يعني، لا انصرنا بالسلاح، انصرنا بالقرض ترى أن يقرضهم إياها حتى يستعينوا بها شؤون الحرب لا بأس، كذلك يأتي الطبيب يطلب منه العلاج لا بأس، أما يقول اشفني لأني أعتقد في السر لأن مش من الصوفية أو من غيرهم هذا كفر، لأن الإنسان ما يقدر لا ما لا سر يقدر يتصرف الكون، إنما أمور حسية الطبيب يتصرف بالأدوية، كذلك الإنسان القادر الحي يتصرف بالأسباب الحسية، يعينك بيده، يبني معك، يعطيك مال قرض أو مساعدة تجيبه، يعطيك قطع غيار لسيارتك، يساعدك في شفاعة لدى من يعينك، هذه محسية لا بأس بها، لا تدخل في عبادة الأموات والاستغاثة بالأموات ونعم ذلك، وكثير من دعاة الشيخ يشبهون بهذه الأمور، هذه الأمور واضحة بينة لا تشتبه إلا على من هو من أجهل الناس، التعاون مع الأحياء شيء جائز بشروطه المعروفة، وسؤال الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم أمر معروف عند أهل العلم، شرك أكبر بإجماع أهل العلم، ليس فيه نزاع بين الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان وأهل البصيرة، والبناء على القبور كان المساجد عليها والقباب كذلك منكر معلوم عند أهل العلم، جاءت الشريعة بالنهي عنه، فلا يجب أن يلتبس هذا على أهل العلم، فالواجب على أهل العلم مضى أخرى الواجب عليه أن يتقوا الله أينما كانوا، وأن ينصحوا لعباد الله، وأن يعلموا شريعة الله، ولا يجاملوا في ذلك زيدا ولا عمرا، فيعلموا الأمير والصغير والكبير، ويحذروا الجميع مما حرم الله، ويرشدوهم إلى ما شرع الله، هذا هو الواجب على أهل العلم أينما كانوا، من طريق الكلام الشبهي، ومن طريق الكتابة، من طريق التأليف، من طريق الخطابة في الجمعة وغيرها، من طريق الهاتف، من طريق التلفزيون، من أي طرق التي وجدت الآن، يستعان بها على تبليغ دعوة الله وعلى نصح عباد الله، نزل الله الجميع التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أثابكم الله وبارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، والتي تفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بالإجابة على رسائلكم واستفساراتكم فيها، فله شكرنا ودعاؤنا بأن يثيبه الله تبارك وتعالى على ما تفضل به، وأن يرزقنا وإياكم الاستماع والعمل، إنه على كل شيء قدير، ونشكر لكم حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.